في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الواجدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نلتقي طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا، حيث ننقل لكم هذا اللقاء من مقر الجمعية هنا في صبيا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، مرحبين بهؤلاء الطلبة، وكذلك مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم كداف علي، عضو مجلس الإدارة المشرف على تلاوات الطلاب. أهلا وسهلا بالجميع، وعلى بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم مع الطالب الأول. نتعرف عليك. الاسم عبد الرحمن أحمد علي حكمي، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك وثابك الله. إذا نسمع مما تحفظ بارك الله فيكم من سورة الأنبياء. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقى قاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة مما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها الطالب عبد الرحمن أحمد علي حكمي. والآن أيها الإخوة مع فضيلة الدكتور إبراهيم بن كداف علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله تعالى، فقد قرأ الطالب قراءة جميلة ومجودة، جزاه الله خيرا ونفع به، وأسأل الله تعالى أن يوفقه وأن ينفعنا ويرفعنا وإياه بالقرآن الكريم. أود التنبيه عليه في حروف القلقلة، هي خمسة معلومة قطب جد، كان يحرك بعض الحروف كالأرض، عليه أن يسكن الراء ولا يقلقلها، لأن الراء ليست من حروف القلقلة. أسأل الله تعالى له التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله عن حكم التجويد في قوله تعالى هم فيها. ميم ساكنة جاء بعدها حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار الشفوي. أحسنت، جزاك الله خيرا. قوله تعالى إن الذين سبقت منهم منا الحسنى، ما معنى الحسنى؟ الحسنى هي السعادة والجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. شكرا وجزاك الله خيرا. اللهم آمين. إخوة الإيمان، لازلت معكم في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الصبية، ومع هؤلاء الطلبة من حفظة كتاب الله الكريم ألتقي بضيف آخر من طلاب هذه الجمعية. نتعرف عليك، الاسم. الاسم عبد الكريم أمجد المزجاجي، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله أثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة إخوة الإيمان. فيما خلا من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة آل عمران بصوت الطالب عبد الكريم أمجد المزجاجي. لازلنا معكم إخوة الإيمان ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا، حيث ننقل لكم هذا اللقاء من أرجائها. ونستمع الآن إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور إبراهيم بن كداف علي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله للطالب عبد الكريم على هذه التلاوة المباركة الرائعة وهذا الإتقان الجيد، وأسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يوفق جميع الطلاب في الجمعية إلى مزيد من الإتقان والإبداع. الله تعالى يقول اتقوا الله حق تقاته، يقول ابن سعود أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، وقال بعض السلف حافظوا على الإسلام حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن من عاش على شيء مات عليه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتوفانا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نسأل الطالب عن قوله تعالى كنتم، ما هو الحكم التجويدي؟ النون ساكنة جاء بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء الحقيقي. أحسنت جزاك الله خيرا. قال الله تعالى اعتصموا بحبل الله، ما هو حبل الله؟ القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى التمسك بحبل المتين، إنه سميع مجيب. شكرا لك. نعم، شكرا للطالب على هذه التلاوة وعلى هذه الإجابة المباركة الطالب عبد الكريم المزجاجي. ولازلت معكم إخوة الإيمان في أجواء القرآن الكريم وفي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا. نستمع إلى هذه التلاوات المباركة ونتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. لكم سلامة الله. نعم، نتعرف عليك. الاسم هو عبد الرحمن إدريس الصواجي، أحفظ من كتاب الله 7 أجزاء. ما شاء الله، أثابك الله وأسأله عز وجل أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. يا أخوة بارك الله فيك، اقرأ مما يتيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى وائل عبد الرحمن إدريس خواجي، وقد تلا مما تيسر من سورة فصلت. وأنتقل إلى فضيلة الدكتور إبراهيم بن كداف علي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الطالب على هذه التلاوة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يتم عليه حفظ كتابه، وأوصيه بالإتقان والانضمام إلى حلقات الإتقان وحلقة النخبة. قرأ ممن دعا قصر في الإخفاء الموجود في هذه الآية، كأنه أيضا لابد أن يظهر الغنة بمقدار حركتين في هذه الكلمة. نسأله عن المد في قول الله تعالى الملائكة. مد متصل، وجوب مد أربع حركات أو خمس. أحسنت، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يوفقه وأن ينفع به، وأن يجعلنا ممن استقاموا على الطريقة وعلى كلمة التوحيد حتى لقوا وجه ربهم عز وجل، إنه سميع مجيب. بارك الله فيك وتبارك الله، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام، ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا، ومع أيضا أحد طلاب هذه الجمعية المباركة. نتعرف عليك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم عبد العزيز أحمد محمد كعل، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله بارك الله فيك. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما شاء الله، استمعتم إخوة الإيمان إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الإسراء، وذلك من الطالب عبد العزيز أحمد كعل. وأتواصل معكم أيها الإخوة ومع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور إبراهيم بن كداف علي. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد قرأ الأخ كعل قراءة جيدة ومرتلة، جزاه الله خيرا ونفع به، وإلى مزيد من الإتقان إن شاء الله في حلقات النخبة وحلقات الإتقان. نسأله عن الحكم التجويدي في قول الله تعالى عذابا أليما. عذابا أليما تنوين جاء بعده الهمز، والهمز من حروف الإظهار. ما معنى قول الله تعالى أقوم في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ يعني أصوب، وهو الحق. جزاك الله خيرا. نحن نقرأ القرآن الكريم لنثقل به موازين أعمالنا، فإن القرآن الكريم يحوي عددا كبيرا جدا من الحروف، وفي كل حرف 10 حسنات. نقرأ القرآن الكريم لنستشفي به من الأمراض، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء وليس دواء، فالدواء قد ينفع وقد لا ينفع، ولكن القرآن شفاء ناجع لكل الأمراض. كذلك نقرأ القرآن لتعلو درجاتنا في الآخرة عند الله تعالى، عندما يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالأخ عبد العزيز وغيره ممن قرأوا في هذه المنصة ينتظرون المنصة الكبرى أمام مالك الملك عز وجل عندما يقال لهم اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يرفع درجاتنا عنده، وأن يغفر زلاتنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. التقينا من خلالها طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الصبية، وكان معنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن كداف علي، وكذلك هؤلاء الطلبة وهؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وهذه تحية من الزملاء من التنسيق الإعلامي محمود أحمد خليل، وكذلك من الإخراج حمد ابن محمد الوابلي. نستودعكم الله ونلقاكم في لقاء مقبل بإذنه عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.